سورتهم من القرآن ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند صراط والصراط لقنبلا بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلف واشمم لخلاد الأولى عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملا ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتى العلا مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال وقف للكل بالكسر مكملا سورة أم القرآن سورة أم القرآن اللي هي سورة الفاتحة فاتحة الكتاب السبع المثاني والقرآن العظيم طبعا تسميتها أم القرآن ده كلام فيه كتير قوي مش محله في شرح القراءات يعني ولكن يبحث عنه في التفسير طيب الشيخ بعد ما جاب باب الاستعاذة وباب البسملة بدأ بأم القرآن ليه؟ لعدة أسباب أنت لما تيجي تبدأ قراءة القرآن تبدأ قراءة المصحف تبدأ بالاستعاذة ثم البسملة فأول حاجة بتقابلك إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان بس الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة أم القرآن طب ليه ما جابهاش مع الفرش؟ لما لكثرة ما تشتمل عليه من الأصول تقريبا كل الأحكام اللي فيها أحكام أصول فلذلك وضعت فين مع الأصول لأنها كل فيها أصول كتير قوي فحطها إيه مع الأصول هنبدأ القراءة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك أو ملك يوم الدين أول حاجة هتقابلنا فيها خلاف أول كلمة فيها خلاف بين القراء هي قول الله تعالى مالك يوم الدين الآية هي قال لك ومالك يوم الدين راويه ناصر مالك قرأ مالك يوم الدين قال لك راويه ناصر صح معنى القراءة ايه مالك هو هنا ما قيدش القراءة مفروض ان الشيخ بيقيد بيقيد بالقيود اللي هو قالها في اللي احنا عرفناها في المقدمه او في خطبه الكتاب ولكن هنا ما قيدش مالك يوم الدين ايه القيد بتاعها اقراها ازاي؟ قال لك واستغنى ده مما استغنى فيه باللفظ عن القيد لان القراءه هنا واضحه عايز يقول لك ومالك يوم الدين بالمادي او باثبات المادي راويه ناصر الراء ترمز الى الكسائي والنون رمز عاصم عايز يقول لك ان عاصم والكسائي قرأ باثبات الالف من قوله تعالى ملك يوم الدين تبقى مالك يوم الدين بقيه القراء يقرأوا بحذف المد فتبقى مالك يوم الدين ماشي بمعنى قاضي يوم الدين او حاكم يوم الدين طبعا القراءه ما بين ملك ومالك دي فيها كلام يعني التوجيه بتاعها كلام كثير جدا يعني ماشي ومالك يوم الدين راويه ناصر ودي مما استغنى فيه الناظم باللفظ عن القيد وباللفظ استغني عن القيد ان جلا لان ديت من الاشياء الجليه الواضحه خلاص يبقى ومالك يوم الدين راويه ناصر فهمنا قراءه الباقين من الضد اللي هما مين نافع ابن كثير ابو عمرو الشامي هو ابن عامر الشامي وحمزه هيقراوا ازاي مالك يوم الدين ومن كان يعني واكتفي بضدها عن ضد او الشيخ بيقول ايه؟ وما كان ذا ضد فاني بضده غني فزاح بالذكاء بالذكاء لتفضله هيذكر لك القراءه هيذكر لك قراءه واحده وانت تفهم القراءه الاخرى من الضد خلاص؟ يبقى احنا عندنا اول خلاف في سوره الفاتحه مالك يوم الدين عاصم والكسائي باثبات المد وحذف المد بقيه القراء اللي هم نافع وابن كثير وابي عمرو وابن عامر وحمزه هيقولوا مالك يوم الدين مالك يوم الدين بعد كده إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم تاني كلمة فيها خلاف قوله تعالى الصراط قال لك وعند صراط والصراط القنبلة بحيث أتى الصراط وصراط وعند صراط والصراط المنكر والمعرف. قال لك لقنبلة بحيث أتى. فين القراءة أو فين القيد؟ أيضا مما استغنى به في الناظر باللفظ عن القيد. يعني هو لفظ بالقراءة اللي هي بالسين يعني. هو المفروض كان يقيدها ولكن للشهرة وللمعرفة وللوضوح الأمر لم يقيد. قال لك وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى قرأ قنبل بالسين. حيث أتى دي بيسموها قرينة، أي إطلاق حيث أتى في القرآن معرف منكر مضاف كما أتى. قرأ بالسين في جميع المواضع. إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذا صراط مستقيم وإن هذا وأن هذا صراطي مستقيما صراطي مستقيما لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ده مين؟ قنبل. قنبل ده بيروى عن مين؟ عن ابن كثير. يبقى قنبل عن ابن كثير قرأ الصراط وصراط حيث وقع بالسين وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى. بعض العلماء قال لك ان القيد موجود من الكلام اللي جاي. قال لك والصاد زايا اشمها لدى خلف. يبقى هو نص على الصاد اهي، وقال لك ان الصاد دي هتعمل فيها اشمام لخلف، يبقى بقيه القراء اللي غير قنبل وغير خلف يبقى بالصاد الخالص. يبقى خلاص بحيث هذا خلصنا. قال لك والصاد زايا اشمها لدى خلف فيما قرأه قنبل بالسين. قال لك قرأ خلف. خلف ده بيروى عن مين يا اخوانا؟ عن حمزه باشمام الصاد صوت زاي، والصاد زايا اشمها. العلماء القراء قالوا كما ينطق العوام بالظاء، هي يعني مش كما، هي قريبه بس، لكن انت بتجيب بس صفه صفير يعني، بتجيب بتشمم الصاد صوت الزاي بس، ما بتجيبش زاي خالص، لكن اشمام خلطنا بين الصاد والايه والزاي. يبقى قرأ خلف باشمام الصاد لدى خلف صوت الزاي في ايه؟ في الصراط وصراط حيث وقع في القرآن الكريم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وان هذا صراطي مستقيما لاقعدن لهم صراطك المستقيم. وحافظ على صفة الاستعلاء في الايه؟ في الصاد، وحافظ على صفة الاطباق فيه، ماشي؟ وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث اتى والصاد زايا اشمها لدى خلف. يبقى قرأ خلف باشمام الصاد صوت زاي طبعا حيث اهي وقع، حيث وقع. يبقى بقيه القراء يقرأوا ازاي؟ بعدم الاشمام، بالصاد من غير اشمام، اللي هم مين؟ سيدنا نافع والبزي وابو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي. هيجي لنا خلنا دلوقتي في القراءه بتاعته، ماشي؟ هيقولوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم في حيث وقع في القران. قال لك واشمم لخلاد الاولى. خلاد بيروى عن حمزه. قرأ خلاد بإشمام الموضع الأول فقط. الأول يعني الأول في القرآن بس، اللي هو أول موضع في سورة الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم. طب بقية المواضع يقرأها بالصاد الخالص، وبالصاد الخالصة في باقي المواضع. واشمم لخلاد الاولى. يبقى انا هعمل لخلاد الاشمام ده في الموضع اللي هون، الموضع الاول فقط. خلاص؟ البيتين دول مفهومين؟ كده مفهوم ولا عيد تاني؟ ماشي. واشمم لخلاد الاولى. بعد كده بيقول لك ايه بقى؟ صراط الذين انعمت عليهم. اول كلمه هتقابلنا عليه فيها خلافين. الخلاف في الحركات في الكلمه، والخلاف في ميم الجمع. فهيبدأ الأول يقول لك عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. عليهم إيه دي قبلين؟ أمال إيه إليهم ولديهم؟ دي كلمات هتشارك عليهم في الحكم، فلذلك أتى بها. وعلى فكرة دي هتكون القرينة القرينة اللي تطلق الكلمات دي. ما هو هل يا ترى عليهم اللي في سورة الفاتحة بس اللي هعمل فيها اللي انا هضم فيها الهاء كما سنعرف ام في كل القرآن؟ في كل القرآن عليه عشان جاب الحقول الكلام ده اليهم لديهم جميعا اي كلها. عمل حمزة بضم الهاء وقفا وموصلا، عايز يقول لك عليهم اليهم لديهم حمزة جميعا، حمزة بضم الهاء وقفا وموصلا. قرأ حمزة اهو، قرأ حمزة بضم الهاء وقفا ووصلا. يبقى هنا أيد لك الكلام كمان وقفا وموصلا عشان ما تسألش يا ترى في حالة الوقف ولا حالة في الوقف والوصل. كل عليهم في القرآن وكل إليهم وكل لديهم قرأها بضم الايه؟ الهاء. يقول ايه؟ عليهم إليهم لديهم اهي. عليهم إليهم لديهم. هو قرأ بالضم ليه؟ العلماء قالوا انه قرأ القراءة بالضم هي الأصل والكسر لمناسبة الياء، لكن الأصل هو الضم، هو قرأ بالأصل. عليهم اليهم حمزه ولديهم جميعا اي كلها، ودي القرينه غير اللي هو جمع كلمات لم تاتي في سوره الفاتحه، دي قرينه على انها مطلقه في كل القران، حكم مطلق في كل القران. يقول مثلا انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما إليهم اثنين فكذبوهما. وضحت؟ عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. بقية القراء قرأوا بالإيه؟ بالكسر. ودي مفروض كان الإمام الشاطبي ينبه عليه، لأن هنا مفهنا إلى هنا قراءة الباقين لا تفهم من الضد، صح؟ الضم عكسها ايه؟ الفتح. وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبلا. فهو على القواعد بتاعت الشيخ ان المفروض الباقين يقرأوا بالايه؟ بالفتح. ولكن كان المفروض الشيخ ينبه على القيد هنا، ولكن معتمد على الشهره يعني، دي ما اخذ عليه، ولكن يعني يغفر له انه ايه؟ اعتمد على الشهره. بقيه القراء قرأوا بالكسر، وقالوا انها يعني يوفر له انها قواعد اللغه العربيه لا تقتضي الفتح، لا تقتضي الا الكسر. ماشي؟ ما هو قيدها في البيت العلين بالليين. ما هو لا، القيد لازم يكون ظاهر. القيد لازم يكون ظاهر لان هي مش مشكله عندك في البيت. مفهوم؟ القيد لازم يكون ظاهر. فين الابتداء؟ احنا ضبطناها كده، ممكن واحد يضبطها عليهم اليهم حمزتهم ولديهم بس. المشكله يبقى لازم القيد يكون القيد ظاهر واضح في في في في في, في المثل. ماشي؟ خلاص مفهوم البيت ده ولا عيب؟ بعد كده بيقول لحضرتك ايه؟ اول حاجه بعد اللي هيقابلنا بعد كده من مواضع الخلاف ميم الجمع. ميم الجمع، ميم الجمع لها قسمين، اما ان ياتي بعدها متحرك، واما ان ياتي بعدها ايه؟ ساكن. اذا جه بعدها متحرك هم قسموا المتحرك ده الى قسمين، همزة وأي حرف آخر، والساكن هنعرفه كمان شوية. فهو البيت اللي جاي ده، الكلام اللي جاي هيتكلم لك على ميم الجمع اللي بعدها حرف متحرك. طيب اللي بعدها ساكن هيجي بعد كده، يبقى الأول هيبدأ بالكلام على ميم الجمع التي بعدها إيه؟ متحرك. قال لك ميم الجمع إذا جاء بعدها متحرك اقرأها بالصلة لمين؟ لابن كثير. نقول لحضرتك وصل ضم ميم الجمع قبل محرك. أدي ميم الجمع هي مثلا عليهم غير المغضوب عليهم ولا. ميم الجمع هي بعدها ايه؟ قبل محرك، يعني بعدها متحرك اهي. قال لك اقرأ بصلة ضم ميم الجمع، يعني ضم ميم الجمع مع الصلة. هقرأ هنا ميم الجمع كانت ساكنة، مش كده؟ الأصل فيها الساكنة، وهيبص لك على الضد دلوقتي. قال لك اقرأها بالضم والصلة، بالضم والصلة. يعني ايه؟ يعني ضمها ومدها حركتين، او على حسب اللي على لو اللي بعدها غير الا يعني لم يكن بعدها همزه. يبقى الاصل انت بتضمها مد بصله مد طبيعي. بتضمها وتصل. وصل ضم ميم الجمع قبل محركه بيبقى الشرط يكون بعدها ايه؟ متحرك اهو. مين اللي عمل كده؟ سيدنا الامام ابن كثير. قرأ ابن كثير اللي هو دراء كان اداه رمز ابن كثير بصله ميم الجمع اذا كان بعدها متحرك. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. واضح؟ هنا ابن كثير ما ميزش في الحرف اللي بعد الايه؟ اللي بعد الميم سواء كان همزه او غير همزه، احنا قلنا ان هي في قسم ولا قسم لا، متحرك اطلق الكلام. يبقى سيدنا ابن كثير يقرا بالصيغه الايه؟ عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا الكلام ده امتى؟ وصلا فقط. اوعى تعمل صله في الوقف. الكلام ده في حاله الوصل. ناخد مثال تاني. فاحنا قلنا المثال ده، ناخد مثال تاني. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. من اللي قرأ القراءة دي؟ سيدنا ابن كثير قولا واحدا. قال لك وقالون بتخييره جلاء. بتخيير يعني هو مخير بين أن يقرأ بالضم والصلة وبين أن يقرأ بالسكون. وقرأ قالون مثل قراءة ابن كثير لكن بخلف عنه. يعني له أن يقرأ ميم الجمع في القرآن كلها كابن كثير أو أن يسكنها كلها. ما ينفعش يجمع، ما ينفعش يخلط. يقرأها كلها بالصلة يقرأها كلها بالإيه؟ بالسكون. مين ده؟ قالون. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلاء. الجيم دي رمز الورش؟ ما تنفعش رمز الورش. ليه؟ عشان نص على القانون. لأنه سمى قانون بالاسم. فهنا الجيم محدش يظن انها ايه؟ رمز. رمز الورش، لأن هو سمى. لو كان جاب قانون بالرمز كنت أقول لك ممكن، لكن هو هنا ما دام سمى نص على اسم سيدنا قالون يبقى الجيم دايما اعتبرها كتتمة للبيت. ماشي؟ مش وبرضه اللي هياكد لنا انه هيذكر مذهب ورش في الهمزه في ميم الجمع. خلاص؟ واضح كده؟ البيت ده واضح؟ قال لك ومن قبل همز القطع صلها لورشهم. ورش ميز بقى ما بين ميم الجمع اللي بعدها همزه، طبعا بعدها متحرك يا اما، وميز بقى اذا كان بعدها همزه او حرف متحرك عادي. سيدنا ورش كان لا يصل ميم الجمع إلا إذا كان بعدها همزة قطع متحركة. ومن قبل همز القطع، مش همزة الوصل، همز القطع. يبقى اشترط قرأ أهي، قرأ ورش بصلة ميم الجمع إذا كان بعدها همزة قطع، طبعا متحرك. ومن قبل همز القطع صلها لورشهم. يبقى هنا ورش ميز وصل اذا كان بعدها همز قطع. طب لو كان حرف ساكن عادي، حرف متحرك عفوا، لو كان بعدها حرف متحرك غير الهمزه حكمها السكون. ومن قبل همز القطع صلها لورشهم. ناخذ مثال. منهم امه مقتصده. طولت الصله ليه يا عم الشيخ؟ اصل دي صله كبرى بعدها همزه، هعملها معامله المنفصل وهنعرف حكمه بعد كده ان شاء الله. سيدنا ورش باب المد. وقارون برضه نفس القصه برضه. ما احنا قلنا قارون برضه عنده صله، هي الصله اذا كانت بعد بالنسبه ناخد ابن كثير الاول. سيدنا الامام ابن كثير اذا جاء بعد ميم الجمع همزه حكمها الصله على او مع المد حركتين بالقصر، انه كده يقرا بالقصر المنفصل وهنعرف الكلام ده بعد كده. لان احنا بنعامل الصله معامله المد المنفصل. اذا كان بعدها همزه ميم الجمع إذا حكمنا عليها بالصلة أو قرأناها بالصلة، بنعامل الصلة هنا معاملة المد المنفصل. إذا كان القارئ مذهبه قصر المنفصل فيقصر الصلة إذا كان بعدها همزة قطع. واذا كان مذهبه التوسط الصله بواسط الصله زي قالوا له المذهب له الوجهان. قال سيدنا ورشي له في المنفصل المد المشبع وهنعرفه بعد كده ان شاء الله. يبقى هو في هذه الحاله هيقرا هيعامل الصله معامله المد المنفصل تبقى صله كبرى تمد مقدار ست حركات. هقول ايه منهم امه مقتصده عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. حسكن الميم الأخير ليه؟ مش بعدها همزة. أم لم تنذرهم لا يؤمنون لا يؤمنون. يبقى هنا الميم الأخيرة دي مش هعمل فيها صلة. ليه؟ لأن اشترط الصلة الورشة أن يكون بعد ميم الجمع إيه؟ همزة قطع. واضح الحته دي؟ طيب اذا لم يكن بعد الميم همزه قطع الورش حكمها السكون. وجبنا الكلام ده منين؟ واسكنها الباقون بعد لتكمله. وكان لازم ينص على قراءه الباقين لانها لا تفهم من الضد، لان زي ما قلنا ضد الضم ايه الفتح. هم ما قرأوش بفتح الميم ولا حاجه، هم قرأوا بالاسكان، فلذلك نص على الضد. واسكنها الباقون بعد لتكمله. امتى اسكنوها؟ اذا كان بعدها حرف متحرك. يبقى الباقين اللي هم مين؟ سيدنا ابو عمرو بن عامر وعاصم وحفصه والكسائي وسيدنا ورش اذا لم يكن بعدها همزه قاف. وسيدنا قارون في احد الاوجه بتاعه يعملوا ايه؟ السكون. يعني يقرا ما يعملش الصلاه دي، يقرا بالسكون. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. واضح؟ وأسكنها الباقون بيت القراء بعد ليكمل الكلام على ميم الجمع اللي بعدها ايه؟ متحرك. فضل القسم الثاني من ميم الجمع اللي هو ايه؟ ميم الجمع التي بعدها حرف ساكن. احنا اتكلمنا على حكم ميم الجمع اللي بعدها متحرك وعرفناه. اعيده؟ ماشي. ميم الجمع اذا وقع بعدها ساكن. قال لك ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. قرأ القراء السبع كلهم بقى، يعني بتعمل كلمة لكل بضم ميم الجمع بدون صلة إذا وقع بعدها ساكن. طبعا في استثناء لبعض القراء في بعض المواضع، لكن الاصل ايه؟ عدم الصله مع عفوا الضم مع عدم الصله، الضم مع عدم الصله اذا كان بعدها ساكن. زي ما يقول اليهم اثنين، اليهم اثنين اهي، اليهم اثنين عليكم الصيام، بهم الاسباب مثلا، لهم اللعنة، لهم اللعنة. كل الآيات كل الأمثلة ديت اقرأ بضم الميم بدون صلة لكل القراء. دي قاعدة عامة، في بعض القراء هيخرجوا من القاعدة دلوقتي. بهم الأسباب، إليهم اثنين، لهم اللعنة، لهم اللعنة بدون صلة، ضم بدون صلة للتخلص من التقاء الساكنين. عليكم الصيام. وضحت؟ ومن دون وصل ضمها قبل او ضمها، تنفع تقول ضمها فعل امر او ضمها فعل ماضي على الاخبار. ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، ده القاعده العامه، وحط خط هنا. اللي جاي ده بقى خروج من القاعده العامه لبعض القراء. وبعد الهاء كسر فتى العلا مع الكسر قبل الهاء والياء ساكنا. خلاص دي القاعده العامه ايه؟ وقرأ فتى العلا ده اللي هو مين؟ ابو عمرو البصري، ابو عمرو بالكسر. وبعد هاء كسر فتى العلا بكسر الميم، بكسر الميم الجمع بشرط واحد ان يكون، يبقى استثنى امتى؟ قبلها هاء الضمير، وبعد الهاء يبقى يكون قبلها هاء. اثنين ان يكون قبلها مكسور او يا ساكنه. جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ المد قال لك وبعد الهاء الشرط الاولاني يكون قبلها هاء كسر، قرا ابو عمرو بكسر ميم الجمع فتلعل اللي هو ابو عمرو، مع الكسر قبل الهاء يكون قبل الهاء مكسور، يكون قبل، بلاش قبلها، نخليها قبل الهاء عشان تتفهم صح، قبل الهاء مع الكسر يبقى مش شرط يكون قبل اهي، ادي ميم الجمع اهي، هاخد المثال اهو ميم الجمع اهي، مش هي الميم يكون قبلها هاء، بس لا يكون قبلها كسره او قبلها ايه يا، وشرط الياء تكون ساكنه في الحاله دي، بس طبعا يكون بعدها ايه ساسك مش متحرك يعني هي، زي وليكن زي ميم، زي لام، زي لام التعريف اهي، يبقى بشرط تكون بعدها ساكن لو بعدها متحرك حكمها ايه السكون. احنا خدناها واسكنها المقرة بعد الاسكون، يبقى انا عندي ميم الجمع بعدها ساكن ماشي، وقبلها هاء ضمير، وقبل الهاء كسر او الياء. سيدنا ابو عمرو يكسر الميم في هذه الحاله ولا يضمه، يخرج عن القاعده، قال لك وبعد الهاء كسر فتى العلى مع الكسر قبل الهاء، طبعا الهاء هنا مكسوره يكسر الميم، هنا ما يضمش الميم بقى يكسر. طب كسر الميم ليه في هذه الحاله؟ العلماء قالوا اتباعا لكسره الهاء، اتباعا لكسره الهاء ماشي، اتباعا لكسره الهاء كسر الميم. ناخد امثله، عليهم القتال اهي، عليهم بلاش دي، بهم ناخد بهم، ناخد الكسره الاول، بهم الاسباب اهي، وتقطعت بهم الاسباب، الباء مكسوره بعدها هاء الضمير بعدها ميم الجمع بعدها ساكن، مش هتتحقق الشرط. سيدنا ابو عمرو يكسر الميم بقى ما يضمهاش، بهم الاسباب، بهم الاسباب في قلوبهم العجل بكفرهم، ده في حاله الايه؟ الوصل. طبعا هنعرف حاله الوقف بعد شويه. بهم الاسباب قلوبهم العجل بكفرهم وقتلهم الانبياء. ناخد مثال، اذا كان قبل الهاء ياء ساكنه عليه، عليهم الذله، عليهم الذله، عليهم الذله، إليهم اثنين، إليهم اثنين، يوفيهم الله، يوفيهم الله دينهم الحق ماشي. أمثلة كتير في القرآن، ويلهيهم الأمل، في ناخد مثال، عليهم القتال، كل الأمثلة دي هيجيبها لك بعد كده، زي بهم الأسباب، عليهم القتال، هيجيب لك الأمثلة بعد شوية في البيت الأخير. واضح الحكم ده؟ وبعد الهاء كسر فتى العلى مع الكسر قبل الهاء او الياء ساكنا. خلاص عرفنا حكم ابو عمرو؟ خلاص كده ابو عمرو كان بيعرف يكسر الايه؟ الميم الجمع اذا كان قبلها هاء، وكان قبل الهاء ايه؟ كسر او ياء ساكنا. شايفين المثال ده؟ شايفين اللي شايفين الشروط ده؟ بنفس الشروط ده سيدنا حمزه والكسائي يضموا الهاء. طبعا الميم عندهم مضمومه، شفت ابو عمرو كسر الميم اتباعا لكسره الهاء، لا سيدنا حمزه والكسائي بقى هيضموا الهاء اتباعا لضمه الميم في الامثله ده، وقرا هغير بقى الكلام، وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملله، شملله ده اللي هو مين؟ حمزه والكسائي الشين، قرا حمزه والكسائي، جبتهم منين يا عم كلمه شملله؟ قرأ حمزة والكسائي، وفي الوصل كسر الهاء بالضم، بضم كسر الهاء، يبقى الكلام دلوقتي انت خلصنا من الكلام على الميم، كلام لحمزة والكسائي على الايه؟ بضم الهاء، كلام دلوقتي على الهاء مش على الميم، بشرط نفس ان يكون الهاء التي قبل ميم الجمع، قبل ميم الجمع بشرط اهي نفس الشروط، ان يكون قبلها قبلها هاء ضمير، يكون قبل ميم الجمع هاء ضمير، ويكون قبل الهاء كمكسور او ياء ساكن، يبقى نفس الامثله ده اهي. سيدنا احنا قلنا ميم الجمع اصلها عندهم مضموم اهي، هم بقى مش يكسروا الميم اتباع الهاء، لا ده هم يضموا الهاء اتباع الميم يعكسوا الكلام بقى. يقول لي مثلا سيدنا الكسائي بيهم بيهو هو هو بيهم الاسباب عليهم القتال عليهم عليهم القتال إليهم اثنين في قلوبهم العجل في قلوبهم العجل بكفرهم دمين حمزة والكسائي وفيهم الله وفي الوصل كسر الهاء كسرة الهاء بالضم شملالة في هذه الحالة إذا كانت ميم الجمع بعدها قبلها هاء الضمير وقبل هاء الضمير مكسور او ياء ساكنه سيدنا ابو عمرو يكسر الميم اتباعا لكسره الهاء سيدنا حمزه والكسائي يضم الهاء اتباعا لضمه الميم فهمتوا الكلام مفهوم البيت ده ولا عيد تاني وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملالا يبقى احنا عرفنا جاب لك القراطنه وكسر الهاء بالضم يبقى حمزه والكسائي يضم الباء يكسر كسر الهاء بالإقراء كسرة الهاء بالضم هنا نص على الضد لازم ماشي كما بهم الأسباب أهي ثم عليهم القتال أهي عليهم جاب لك الأمثلة أهي جاب لك مثال لهاء الضمير أن يكون قبلها مكسور أو يكون قبلها إيه ياء ساكن كما بهم الأسباب نقرأ سيدنا أبو عمرو إزاي بهم الأسباب حمزة والكسائي بهم الأسباب طبعا سيدنا حمزة لو بقى أوقف في النقل وكلامنا مش قصتنا بقى لسه هناخدها بعدين بهم الأسباب طب بقيت القراء يكسروا الهاء ويضموا الميم بهم الأسباب بل عندي حمزة والكسائي بهم الأسباب يضموا الهاء والميم أبو عمرو يكسر الاثنين بهم الأسباب بيت القراء يكسر الهاء ويضم الميم بهم الاسباب زيها برضو عليهم القتال نقرا لحمزه والكسائي عليهم القتال ضم الهاء والميم ابو عمرو كسر الاثنين عليهم القتال بيت القراء يكسر الهاء ويضم الميم عليهم القتال واضح الجزئيه دي وقف للكل بالكسر مكملا العلماء يعني بعض الشراح كان اعتقبها لك يعني لو كان الشيخ قال وقف للكل بالاصل مكمله كانت تبقى اوضح ليه بقى هو عايز يقول لك وقف للكل بكسر الهاء قف للكل بكسر الهاء طب اذا وقفت الحمزه والكساء وابو عمرو على الاصل اقول بهم عليهم وفيهم نوفيهم وقف للكل بكسر الهاء مكمله طب هو ليه العلماء قالوا كده لان خلي بالك حمزه لما يجي يقف على امثله على مثال عليهم هيقف عليهم هيضم الهاء لان هو كان نصلك عليها في الاول جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا يبقى حمزه لما يجي يقف على كلمه عليهم هيضم الهاء مش هيكسرها عليهم خالف البيت الاخير ليه لان هو ذكره بالتحديد في البيت اللي قبل كده لكن الكساء لما يقف هيكسر الهاء عليهم يوصل يضم عليهم القتال ولذلك كان بعض الاستدراك قال لك وقف للكل بالاصل مكمل يبقى كل واحد على اصله في الايه في الوقف يبقى في حاله الوقف لما تقف على الميم رجع كل واحد لاصله يبقى الاحكام احنا خدناها دي في حاله ايه الوصل الباب ده سهل ولا عيب تاني ما في اي مشكله في غموض في اي حته واقف اي حاجه احنا نعيد احنا مع بعض ماشي. تمام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.